اي نعم. يرى بعض العلماء ان في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا الوالد فيما يعطي ولده، لكن بشرط ان لا يتحيل الوالد ايضا اذا اراد ان يفضل بعض الاولاد وهبهم جميعا ثم عاد في الهبه من الجميع الا الولد الذي يريد ان يفضله، فهذا لا يجوز الحيله. لا بأس، لكن المصلحة ما هي بأس. وممكن أن أقول أنا باخذ منك الدراهم ولكن إن تبت من هذا من الدخان رددته عليك حتى يكون في هذا تشيع لك على تركه.